بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في ما يتعلق بالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ونحن أحوج ما نكون إلى هذه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وبين أيدينا رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع، نستعرضها وبعرض الشيخ فهد فنسمع منه على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الرسالة مبنية على آيتين في كتاب الله، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: نزل هنا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا في الإسلام. فإن تنازعتم، يعني حصل نزاع بينكم وبين بعضكم، أو حصل النزاع بينكم وبين ولاة أموركم، فالمرد إلى الله أي إلى كتابه، والمرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي المرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ما قال ردوه إلى الشعب، إلى الديمقراطية. ديمقراطية، إيش تعريف الديمقراطية؟ حكم الشعب، كلمة يونانية من كلمتين، حكم الشعب، زودوها حكم الشعب بالشعب للشعب، ليس لله ذكر فيها، حكم الله ضاع فيها. نعم، ويقولون الإسلام انتشر بالسيف، وهم يجيبون لنا الديمقراطية على ظهر دبابة، لظهر دبابة وعلى قنابل مدمرة وإلى آخره. ما قال فردوه إلى الشعب، قال ردوه إلى الله والرسول. ما قال ردوه إلى الأصوات. وليست العبرة بالكثرة، العبرة بموافقة الحق، حتى وإن كان الموافق واحدا. أبو بكر رضي الله عنه لما عزم على قتال أهل الردة كان وحده، والمعارضة يتزعمها عمر، كلهم يعني لم يكونوا في صف أبي بكر، بل تزعم عمر المعارضة وقال: كيف تقاتلوا ناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويعترض عليه بهذا، وأبو بكر يقول له: إن الزكاة أخت الصلاة، وإذا منعوا الزكاة فقد منعوا الحق الذي يجب عليهم، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهؤلاء الذين منعوا الزكاة أو الذين ارتدوا طبعا لم يرتضوا حكم أبي بكر، لأن العقاد يعرف الديمقراطية يقول إنها حكم الشعب. فإذا استعرضنا التاريخ ما وجدنا هذا ممكن، ما يمكن. الشعب، كلمة الشعب لا وجود لها، معنى الشعب لا وجود له إلا في الذهن. كم مرات بالوجود يا شيخ عبد الرحمن؟ 4، وهي وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان. هل هذه المراتب أحدها يتضمن المراتب الأخرى؟ الوجود في الذهن هو غير الوجود بالعين، والوجود باللسان هو غير الوجود بالرسم والبنان بالكتابة. يعني كل وجود له معنى يخصه. فالشعب لا وجود لهم إلا في الذهن، ليس في الخارج عين يقال لها الشعب، إلا مجموعة أفراد مختصة، مجموعة أفراد مختصة. وهذه لا يمكن يعني أن تحكم، كل واحد منهم يأخذ جزء من الحكم ويمارسه، بل يحكم واحد فيقول إن حكم الشعب لا يمكن ولا حصل في التاريخ. ويمكن أن تعرف بتعريف آخر، وأنها الحكم الذي يرتضيه الشعب. فهذا أبو بكر رضي الله عنه ارتد من ارتد من قبائل العرب ومنعوا الزكاة، لم يرتضوا حكمه، ومع ذلك لم يستسلم لهم، لأنهم ارتدوا عن الإسلام ووجب قتالهم، وهو وحده، هو وحده الذي عزم في أول الأمر. قال عمر، انظروا إلى كيفية إسلام عمر رضي الله عنه، ولأبي بكر على عمر فضائل، منها لما شده بموت النبي صلى الله عليه وسلم امتشق السيف وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه بالسيف. محمدا لم يمت، اللهم صل على رسول الله، ولكنه يعني رفع أو غاب، وسيرجع ويضرب أعناق أناس منافقين. أبو بكر لما جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مسجى ببرده، كشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي، إن الموتة التي كتبت عليك قد ذقتها. فخرج إلى الناس: يا عمر يا عمر. عمر لا يلتفت إليه، يسمع يعرف أنه أبو بكر لكن لا يلتفت إليه من شدة غيبوبته في الدهشة. تنحى عنه أبو بكر، ما جاء وأخذ بتلابيبه وصار شجار، تنحى عنه قليلا وقال: أيها الناس. التفتوا إلى أبي بكر، ماذا عند أبي بكر؟ لأنه خرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خبر. أيها الناس، التفتوا إليه، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالحي الذي لا يموت هو الله، هو المعبود سبحانه وتعالى، ولا يغيب ولا يحول ولا يزول سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم. عمر لما سمع هذه الآية كان قد قرأها لكن انتبه، قال: كأني لم أسمعها قبل يعني ذلك الوقت. فخارت قدماه من شدة الواقع، وسقط السيف من يده وثاب إلى رشده. وهذه من فضائل أبي بكر على عمر. من فضائله على عمر أنه مسكه بتلابيبه وقال: يا ابن الخطاب، أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال فما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وعرفت أنه الحق. وحتى يعني عمر رضي الله عنه قد وقر الإيمان في قلبه ورجع، وهو رجاع للقرآن، كان لا يتجاوز القرآن رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الديمقراطية من معاول اليهود، حتى وإن قال العقاد ديمقراطية الإسلام، هو في الحقيقة يعني التبس عليه الأمر. الإسلام فيه ما هو أفضل مما يسمى الديمقراطية، لأن الإسلام فيه الشورى، والشورى يختارها ولي الأمر، ولي الأمر يختاره أهل الحل والعقد، فإذا تمت له البيعة وتم له الأمر أصبح وليا للأمر، لا يجوز أن يبايع غيره. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تم له ذلك اختار الشورى من أهل الحل والعقد وذوي الحجة ذوي العقول، ويعرض عليهم ما يشيرون به، ومشورتهم ليست ملزمة. وأساس نشأتهم هو الشرع، وأمرهم شورى بينهم. أما أساس نشأة الديمقراطية فهو الشعب، يعني كما ذكر الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله في رسالة له جميلة، قال العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. تكلم يعني كلام جيد في هذا، ومقارنة بين الديمقراطية وبين الشورى وبين الإسلام، وأن مبنى الديمقراطية قالوا على المساواة وعلى الحرية، وربما لا أدري ما هو الأمر الثالث، ربما يكون الإخاء أو نحو هذا، لكن كلها أمور غير ممكنة التطبيق والتحقيق. فالحرية لا يقولون بالحرية المطلقة، وإذا قالوا بالحرية المطلقة لا يمكن. كذلك المساواة، الله سبحانه وتعالى ما خلقنا متساوين، بل ما خلق أصابعنا متساوية لحكمة، فمن سوى بين المختلفات فسد قياسه وفسد عقله. فالمساواة على الإطلاق ظلم، لأن العدل وضع الشيء في موضعه، وليس الذكر كالأنثى. فنقول إلا الأنثى كالذكر بل أفضل من الذكر في بعض الأمور، لا. أي نعم، وكلام كثير لا نود أن يعني نستطرد ونطيل الاستطراد به خشية أن ننقطع عن درسنا. نعم. قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. نعم، نزلت الآية الأولى. عندنا آيتين أو آيتان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية الأولى. الآية الثانية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية الأولى نزلت في الولاة، في ولاة الأمر، في الحكام، والآية الثانية نزلت في المحكومين، في الرعية. نعم. قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، نعم، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. نعم. ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم. نعم. عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قصدهم، يعني سواء كانوا عسكريين أو مدنيين في الرعية، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين في الجيوش وغيرهم. نعم. عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك. شوف، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين، الفاعلين لذلك. الإشارة تعود على ماذا؟ الحكم، الفاعلين لأداء الأمانات إلى أهلها، الحكم الذين يحكمون بالعدل. نعم. أي نعم، هو كلمة الفاعلين لذلك تعود على صفتهم الذين يعني يؤدون الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. نعم. قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، كما يقول أبو بكر رضي الله عنه، وقال عمر يعني أيضا، قال يعني إذا رأيتم في اعوجاجا أو كلام هذا معناه، حتى قال أحد الحاضرين لو رأينا منك اعوجاجا لقومناه بالسيف. قال الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقوم اعوجاجه بالسيف، ما غضب. أي نعم. نعم. قال الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. فإن تنازعوا في قسمهم وحكمهم ومغازيهم، نعم، وأدائهم للأمانات وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله وغير ذلك من التنظيم الذي فيه نفع للأمة، إلا أن يأمروا بمعصية، أن يأمروا بمعصية الله. كان يعني مما يذكر عن الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يقول يعني الوقوف عند إشارة المرور إذا كانت حمراء واجب، لأن هذا من التنظيم الذي هو في مصلحة الأمة. أي نعم. وأن من خالف إشارة المرور حتى ولو لم يرى مار قطع الإشارة هذا يعتبر معصية وإثم. أي نعم. فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية، في معصية الخالق. لكن ما ننزع يدا من طاعة، نحن لا نطيع في المعصية لكن لا ننزع أيدينا من الطاعة العامة، ولا ننزع يدا من طاعة. أي نعم، الطاعة العامة ما ننزع أيدينا منها، يعني ما نخرج عليه مثل من فعل، يعني ما فعل عاب على علماء هذه البلاد فتواهم بالاستعانة بالأمريكان وغيرهم ليخرجوا الظالم أو ليردوا الظالم عن ظلمه وليدفعوا خطره. أي نعم، وخطأهم في هذا وهو المخطئ، ونزع يده من طاعة ولي الأمر وفارق الجماعة. نعم، وتلقته يعني أمة لم تفلح. نعم. فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك. ها، يعني ما فعلت، يعني الرد إلى كتاب، يعني حصل نزاع لكنها لم ترد إلى الكتاب والسنة، ما هو الموقف؟ قال أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله. نعم، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله. نعم. وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول الحسن البصري رحمه الله، طبعا قد علمنا بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، يعني لا دين مرة ولا لا دين كامل، ها؟ إيه، لا دين كامل إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة أيضا، يعني لا يقصد به الاجتماع اللغوي، الجماعة الشرعية، إلا بإمامة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال يا معشر العريب الأرض إيش السبب؟ رأى بناية شاهقة امتاز بها صاحبها على أهل المدينة، عمارة. طبعا هذا خالف يعني عرف المجتمع، فكأنه استطال عليهم بهذا البناء، فقال: يا معشر العريب، يعني اذكروا وضعكم. ثم العرب رعاة إبل ورعاة شياه وسكان يعني في الخيام وفي بيوت الشعر وفي البيوت البسيطة، الأرض لا تسوون ناطحات السحاب، الأرض فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، يعني أنا أميركم فأطيعوني في هذا، تستتم لكم جماعتكم ويتم لكم دينكم. أي نعم، وهذه ضرورة، التلازم، هذه الثلاثة متلازمة بالضرورة: لا إسلام على كماله إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا رواه من؟ ابن ماجه في المقدمة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. أخونا ذكر كلام الحسن البصري في ولاة الأمور، يعني وظيفتهم التي لا يمكن أن تقوم هذه الأمور الدينية إلا بهم. قال، يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة، هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم. وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر. هذا نقل من آداب الحسن البصري لابن الجوزي وجامع العلوم والحكم لابن رجب. قال: ولقد كان السلف الصالح، نعم، رضوان الله عليهم، يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، ولا سيما عند ظهور بوادر الفتنة، نظرا لما يترتب على الجهل بها واغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الرشاد. أي نعم، لعل الشيخ يعني يكفينا ما نريد أن نقوله، وربما نحتاج إلى شيء من مما ذكر في هذا الكتاب، لكننا أيضا نعود إلى آخيتنا وهو كتابنا. نعم. قال: وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. نعم، جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة أداء الأمانات والحكم بالعدل، هذا جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. ولا يؤدي الأمانات إلى أهلها ويحكم بالعدل إلا القوي الأمين، إلا القوي الأمين، الضعيف ما يستطيع. أي نعم، ولهذا لا يولى على الولاية إلا قوي وأمين. إذا كان خائنا لا يستحق، لا يصلح الولاية. إذا كان ضعيفا لا يستطيع أن يقوم بأداء الأمانة، بأداء الأمانات، ولا يقوم بالعدل، لا يقيم العدل إلا قوي أمين. عمر رضي الله عنه لما ولى سعد بن أبي وقاص إمارة العراق، أهل العراق من قديم فيهم فتن، شغبوا على سعد بن أبي وقاص وكذبوا عليه، وقالوا يعني كأكثر الكلام فيه عند عمر، فعمر رضي الله عنه عزله درءا للفتنة وخوفا عليه، لأنهم ربما تسوروا عليه وقتلوه. وسعد بن أبي وقاص ليس يعني جبارا مثل الحجاج أو مثل غيره حتى يطوعهم بالقوة وبالجبروت، لما حضرت الوفاة عمر جعل سعد من أهل الشورى الستة، وقال إن تصب الإمارة سعدا فذاك، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، يعني ما زال أمينا وقويا، فإن تصب الإمرة سعدا فذاك، وإن لم تصبه فليستعن به أيكم أصابته أو أيكم تولاها، يستعن بسعد. فهي تزكية من عمر لسعد، لكن الحاصل أنه أساس الولايات أو المؤهل للولاية هو القوة والأمانة، القوة والأمانة. وإذا ضعف، يعني ضعفت قوته، ينبغي عزله والإتيان بما هو أقوى منه، يحال للتقاعد كما ذكرت ذلك. يعني نعم، إذا كبر أو ضعفت مداركه أو نعم، أو وجد عليه يعني عثرة أو خيانة كذلك. وأما إذا كان قويا أمينا فلا ينبغي يعني أن يعزل ولو مدى الحياة. نعم، هذا أساس الأمان. جماع السياسة العادلة ما توقت بوقت، يقال 4 سنين أو 5 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين. أبو بكر بويع مدى الحياة، عمر بويع مدى الحياة، عثمان رضي الله عنه كذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه وقال إن أراد المنافقون أن تخلع ثوبا ألبسك الله إياه فلا تخلعه، يعني الخلافة، فمات رضي الله عنه ولم يتنازل أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة، أداء الأمانات والحكم بالعدل. العدل أساس الملك. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحد عماله قال: يا أمير المؤمنين، إن مدينتنا على ثغر من الثغور، على حد بيننا وبين العدو، نريد أن نسورها، فابعث لنا بمال. فكتب له على ظهر خطابه: سور مدينتك بماذا؟ بالعدل. نعم، لأن أهل البلد إذا شعروا بالعدل لا يريدون غيره، فهم أنفسهم هم الحراس، يعني من تمتع بالعدل حرس البيئة التي يقر فيها العدل. سور مدينتك بالعدل. نعم، مهما سورتها، أسورة كسرى وأسورة قيصر، بل اليهود يعني في حصونهم وفي صياصيهم ما يعني أنجتهم لما ظلموا. نعم. قال: فصل. أما أداء الأمانات ففيه نوعان. أداء الأمانات ففيه نوعان. نعم. أحدهما الولايات، وهو كان سبب نزول الآية. وهو كان سبب نزول الآية. أي نعم. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة، طلبها منه عباس رضي الله عنه ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة، لم يعطها العباس وهو عمه. نعم. فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة، فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. أصلح من يجده لذلك العمل، يعني الأصلح، الأسد فالأسد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. نعم، من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. اللهم صل وسلم. وهو يجد، يعني نقف عند كل كلمة من كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ما وجد الأسد فالأسد. نعم. وفي رواية: من ولى رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. نعم. من نعم. رواه الحاكم في صحيحه. وفي رواية: من ولى رجلا على عصابة، على جماعة، وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. رواه الحاكم في صحيحه. نعم. وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر روي ذلك عنه. أي نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين، وهذا واجب عليه. نعم. لا يولى، يعني لا يولى للمودة أو للقرابة، وإنما يولى لأنه أرضى لله، أرضى القوم، قوي أمين. أي نعم. فيجب عليه، على من؟ على ولي الأمر. نعم. فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار. نعم. من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ونحوهم. أي نعم. ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار. هذا ولي الأمر الذي بويع يبحث عن المستحقين للولايات من نوابه، يعني ليس التصويت وليست مجالس نيابية، هو يبحث، ما يولي الأمراء على أساس هذا المبدأ، على أساس الأمانة والعدل، ومقدم العساكر الألوية والضباط والقوات، نعم، الصغار والكبار، وولاة الأموال أهل بيوت المال من الوزراء والكتاب والشاهدين والسعاة على الخراج والصدقات. نعم. وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشاهدين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. صلى الله عليك. الشاهدين من هم؟ ما أدري يعني، لكنهم نوع من أنواع يعني أعوان ولي الأمر في الدولة، لكني الآن ما استحضر. تبحث عنها. الشاهدين إن شاء الله. صلى الله عليك. قال وعلى البارحة ذكرني الأخ فهد، سأل الأخ عن نصاب الذهب، مقدار نصاب الذهب، هو البارحة أحد الإخوة سأل هنا أو في الفجر، لعل الفجر. ها؟ لعله الفجر، لعله الفجر. على كل حال سأل عنه، فسبق يعني حصل سبق لسان أنه 200 مثقال. لا أظن أنت الذي قلت، لا ليس في الفجر، وفي الأخير استدركت وقلت 20 مثقال، وربما بعض العلماء قال 20 دينار أو كذا، 20 مثقال للذهب، وللفضة 200 درهم، مقدار نصاب الذهب 200 درهم، مقدار نصاب الفضة 200 درهم. ووعدت بأن نراجع، وهو هذا البحث موجود، يعني تفصيل موجود في حاشية الشيخ ابن قاسم على الرضى المربع في الجزء الثالث. أي نعم. ربما بعض الإخوة في الفجر إن أحسبوا أنه فهد. نعم. صلى الله عليك. قال وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده. أي نعم. وينتهي ذلك لأئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمراء الحاج والبرد والبرد والعيون الذين هم القصات وخزان الأموال وحراس الحصون والحدادين. والعيون هذه الاستخبارات والمباحث. أي نعم. الذين هم القصات. نعم. وخزان الأموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ونقباء النجارين. نعم. والحدادين. نعم. ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين. فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أي نعم أو سبق في الطلب، بل يكون ذلك سببا للمنع. فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه نعم. فقال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. رواه أهل السنن. نعم، من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، يعني استعان عليه بالوسطاء والشفعاء وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أحد بل بني به أنزل الله عليه ملكا يسدده. رواه أهل السنن. فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما، إن عدل ولي الأمر عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل أن هذا الغير قريب منه، أي نعم، لأجل قرابة بينهما، نعم، لأجل قرابة بينهما أو ولاية عتاقة أو صداقة أو مرافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فإن الرجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. طيب، فيه إيراد لما انخزل الأنصار عن المهاجرين في شقيفة بني ساعدة يريدون أن يؤمروا واحدا منهم، فجاء النذير إلى أبي بكر وعمر قال أدرك الأنصار أو أدرك المسلمين قبل يعني أن يسبق الأنصار إلى أمر يكون يعني في حرج على الأمة، لو أمروا واحدا منهم أصبحت الأمة في حرج. يعني العرب لن يدينوا للأنصار كما تدينوا للمهاجرين من قريش، هذا هو الواقع، فيحصل شقاق ويحصل انفصال بين المسلمين. وإن أدركوهم درأوا هذه الفتنة على طول، بوادر الفتنة، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن، وأسرعوا إلى شقيفة بني ساعدة، ووجدوا سعدا أي نعم مسجى أو نائم، كأنهم يريدون أن يؤمروه، سعد بن عبادة. فتكلم عمر وبين مناقب المهاجرين، وبين وكذلك أبو بكر بين لهم، فكأن يعني رغبة الإمارة لا تزال في نفوسهم، تكلم متكلمهم وأثنى يعني بما فيهم من صفات حسنة، وقال منا أمير ومنكم أمير في الأخير، فقال عمر لا يجتمع سيفان في غمد. ومما قاله أبو بكر إن العرب لا تطيع لغير هذا الحي من قريش، فيعني قول أبي بكر هل هو من يعني من باب طلب الإمارة؟ لا، كيف توجهون هذا؟ الأمراء في قريش. الإمارة في قريش، والإمامة في قريش. في قريش على الإطلاق؟ لا، ما أقاموا الدين. ما أقاموا الدين. ثم إن قول أبي بكر إن العرب يعني لن يسمعوا ولن يطيعوا إلا لهذا الحي من قريش تكلم عن واقع، لأنهم أقدر، مكانتهم في التاريخ جعلت لهم هيبة، مثل مجتمعنا في هذه الجزيرة. آل سعود لهم هيبة، فلو ولي في الأماكن المهمة غير واحد من آل سعود لم تكن طاعة الناس له مثل طاعتهم لواحد من آل سعود. والسبب هو أنهم نصروا لا إله إلا الله، فمتى قاموا بنصرة لا إله إلا الله حفظ الله لهم مكانته. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. هذه ذكر العقاد وقال إن أبو بكر حين فضل المهاجرين لمعرفته بأن قريشا هم أقدر على هذا الأمر من غيرهم بسبب ما لهم من المكانة. وفي الحديث فاجرهم تبع لفاجرهم، أو فاجرهم أمير لفاجرهم، أي نعم، ومؤمنهم تبع لمؤمنهم، يعني مؤمن الناس تبع لمؤمن قريش، وفاجر الناس تبع لفاجر قريش. فإذا استوى الناس في الفجور يؤمر عليهم من قريش فاجرا، يعني يولى كيفما تكون يولى عليكم. أي نعم، ومقدم الشخص منهم، مقدم القوم منهم. وإذا كانوا مؤمنين وكانوا، لا شك أنه إنما يتولى من أقام الدين. الأمر في قريش ما أقاموا الدين، فإذا لم يوجد قد يتولى الأمر غيره، كما ذكرت بالأمس الدولة التركية، تركية عثمانية، لكن لما نصرت الإسلام أصبحت لها الولاية، وولاية شرعية ومنعقدة. أي نعم، فأي يعني مسلم رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وتمت له البيعة فبيعته بيعة شرعية لا يجوز نقضها. أي نعم. أي نعم، على كل حال لا يجوز العدول عن الحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهم، لكن قد يصادف وجود القرابة مع وجود الحق معه، مثل قصة الزبير مع الأنصاري، أتذكرها؟ أي نعم، اذكر لنا قصة الزبير مع الأنصاري. أنت عبد الرحمن يعني تحفظها أو لا تحفظها؟ إذن اسمع. نعم، تنازع الزبير رضي الله عنه. نعم، تنازع الزبير مع رجل من الأنصار. أنا أبلغ عن الشيخ فهد لأنه ربما أي نعم التسجيل ما يصير واضح. تنازع الزبير مع أحد الأنصار. نعم، في شراج، في ساقية، في مزرعة، في بس يعني بستان. أي نعم، في بستان. إيش اسمه؟ في سقي شراج. شراج، نعم، في سقي. هذا الأنصاري تحت الزبير، والزبير من فوقه، فيأتي الماء إلى الزبير أولا، فيحبسه الزبير حتى يسقي، ثم يرسله إلى جاره. الأنصاري لا يريد هذا، يريد من الزبير أن لا يمنع الماء، فتشاجر واحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهما، أراد أن يصلح بينهما بانتقاص الزبير شيء من حقه. قال ماذا؟ قال للزبير، قال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان لا، ماذا قال للزبير أولا؟ اسقي يا زبير. وسكت لما قال اسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك. ظن الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حاب الزبير لأنه ابن عمته. قال ما هو إلا ابن عمتك. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالحق، لم يمنعه الذم أو لم يمنعه مخافة يقال إنه حاب ابن عمته من القول بالحق. قال إذن أسقي حتى يصل يبلغ الماء الجدر، أسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر. ما هو بس على اجتهاد تسقي وترسل، بل أسقي حتى يبلغ الماء الجدر فوق السقي ثم أرسله. فإذا صادف أنه قريب وله الحق لا يمنعك خشية أن يذمك الناس أن تنصفه، أو يحملك خشية أن يذمك الناس على أن تظلمه ولو كان قريب. إلى بعض الناس قد يبالغ فيتحرج، ولهذا عمر أنصف ابنه عبد الله في مسألة الشورى، قال يدخل عليكم ابن عمر للمشورة لكن ليس له من الأمر شيء. أي نعم، لأنها إمارة، وقال إن كان فيها خير فيكفي آل عمر عمر، وإن لم يعني هو كان يقول ليتني أخرج منها لا لي ولا علي بالكفاف. نعم نعم. نحن نولي الأقوى، ولهذا عمر يقول إلى الله أشكو ضعف المؤمن وجلد الكافر. أي نعم، وجلد الفاجر، آسف، وجلد الفاجر. فالأقوى إذا كانت فوقه الولاية لا شك أنه يعني أصلح، لا يكون أقوى وهو فاجر فجور تام. أي نعم نعم. شاء الله عليك. قال أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه أو يعطيه ما لا يستحقه. نعم، فيكون قد خان أمانته، وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه أو محاباة من يداهنه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته. نعم. ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله. وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس نعم سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك، فقال أدركت عمر بن عبد العزيز، قيل له يا أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال. نعم. يا أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم، وكان في مرض موته، فقال أدخلوهم علي، فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكرا ليس فيهم بالغ، فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال لهم يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم إيه؟ فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني. قال إما صالح فالله يتولى الصالحين. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله قوموا عني.

فقال السلام عليك أيها الأجير. كررها: السلام عليك أيها الأجير. أي نعم. فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. كم مرة؟ 4 مرات. أي نعم. فقال معاوية رضي الله عنه: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فإنه أعلم بما يقول. أي نعم. دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول منكم. وأيضا يعني عقل معاوية رضي الله عنه. نعم. فقال إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها. ليس فوق ولي الأمر إلا الله، يد الله، هو تحمل الأمانة. نعم. خاصة من بويع على الكتاب والسنة وقبل هذا، فهذه أمانة بينه وبين الله، ليس فوق يده إلا الله. ولا يجوز أن نقول أنت تريد كذا أو أنت فعلت كذا، لأننا لسنا رب العالمين، إنما الذي يحاسبه رب العالم. أي نعم. أعطوهم حقهم واطلبوا الله الذي لكم إذا منعوكم حقكم. نعم. إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها. نعم. إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها. فإن أنت هنأت جرباها، يعني الجربة دهنته داويته. أي نعم. هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها، وفاك سيدها أجرك. وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. أي نعم. هذا مثال ينطبق على الوالي والرعية. أي نعم. اسمهم رعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده. الولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد. وهذا الذي لا تريده الصهيونية واليهودية، لا يريدون هذا المعنى يستقر في نفوس يعني المسلمين وفي نفوس المجتمعات. الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده. نعم. وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة. ثم يعني الولي بولاة الأمور معنى الولاية والوكالة. نعم. ثم الولي، ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه، وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بين من حاباه وبينهم مودة أو قرابة. نعم. فإن صاحبه يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه. يعني لو أن تاجر عنده عمال أجرى على تجارته، نقول يعني لو أن تاجرا له دكان، جعل في دكانه صبي أو عامل، وهذا الصبي يبيع السلعة، يكيل بمكيالين، يبيعها على العامة بسعرها، لكن لو جاء أحد من جنسه أو بينه وبينه صحبة خفض له بالسعر، يكون قد خان يعني صاحبه، قد خان ولي يعني صاحب الدكان. فإذا كان هذا معروف في التجارة وفي أمور، فلأن يكون في الولايات العامة على أمور المسلمين من باب أولى. يعني لو أن ولي الأمر ولا أحدا لقرابته أو لصحبته ويجد من هو أسد منه، فقد خان الله، ما هو خان الشعب، خان الله، ولا خان الوطن. هل يسمون الخيانة العظمى يقولون خيانة للوطن؟ لا، الخيانة العظمى خيانة الله وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي الخيانة العظمى. أي نعم. نعم. إذا عرف هذا قال فصل: إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية. هذا جواب سؤالك عبد الرحمن. قد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه من القول والعمل. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.